السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه دليل الطالب، قال في كتاب الزكاة: وشرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة كما علمنا هي الركن الثاني، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم: وارتد بعض الناس وامتنعوا من دفع الزكاة، قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عقال عناقا كانوا يدفعونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والزكاة مأخوذة من الزكاة والنمو والزيادة، فإنها سبب الخير والبركة لمن أداها طيبة بها نفسه، يريد بذلك وجه الله كاملة، وأعطاها أهلها المستحقين لها، كما ذكر الله ذلك في كتابه عز وجل. والزكاة لا تجب إلا على المسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال: وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، يعني إذا أقروا بالشهادتين فما يدعوهم إلى الركن الثاني، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، يطلق عليها الصدقة ويطلق عليها الزكاة ولو أنها فريضة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والمفهوم والشاهد من هذا الحديث أنه لم يأمره بأن يأخذ الزكاة إلا ممن أسلم، فإن الكافر حتى لو أداها فعمله مردود وعمله باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالزكاة إذن لا تصح إلا من مسلم، لأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام. إذا أقر بالركنين اللذين قبلها ثم أقر بها وأداها صحت منه. نعم. قال الثاني: الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبة، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الركن الثاني أو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، يعني أن يكون هذا المسلم حر وليس عبدا مملوك، لأن العبد لا يملك مالا، العبد وماله لسيده، فلا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، ومن شروطها الملك، فالعبد لا يملك. حتى يقول: ولو مكاتب. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يبيعه لنفسه بمال يدفعه له أقساط، فإذا دفع آخر قسط صار حرا، وما دام عليه شيء من المال فليس بحر بل هو عبد. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أما إذا كان مبعض، يعني بعض حر وبعضه عبد، فإنه يجب عليه من الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. فلو فرضنا أن إنسان يملكه رجلان، أحدهما أعتق نصيبه والثاني امتنع من العتق، فإن هذا العبد سمى مبعض، يكون يوما أو شهرا يشتغل على لحساب نفسه، واليوم الثاني أو الشهر الثاني على حسب الاتفاق يشتغل لحساب من له نصفه الرقيق. فما دام نصفه حر ونصفه عبد فإنه يجب عليه نصف الزكاة، يعني بقدر ما فيه من الحرية. فلو وجب في هذا المال 100 ريال وصاحبها مبعض، نأخذ منه 50 فقط مقابل صاحب المال، وهو أن نصفه حر ونصفه عبد، فنأخذ مقابل الحرية. نعم. قال ثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. يعني أنه إذا ملك نصابا من المال، سواء من النقدين أو من غيرهما مما عرض للبيع مثلا، أو كان من سائمة بهيمة الأنعام أو من الزروع والثمار، كل هذه الأموال يجب فيها الزكاة تحديدا أو تقريبا، يعني على حسب وجود المال. إذا اكتمل النصاب فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، سواء من النقدين من الذهب والفضة أو من غيرهما كسائمة بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل بيان ما يجب في كل نوع. وكذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا الزروع والثمار، يعني الحبوب والثمار. وكذلك مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، أي مال معروض للبيع وصاحبه يضارب فيه تجارة فإنه يزكى كل حول، سواء باعه أو لم يبعه، ما دام أن صاحبه يضارب به تجارة، يعني يبيع هذا ويشتري بدل، يبيع هذا ويشتري بدل، هذا عروض تجارة، لأنه قد عرض هذه السلع للبيع، أراضي، سيارات، أجهزة، أطعمة، أي شيء ما دام معروض للبيع تجارة فإن فيه الزكاة. نعم. قال الرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الملك التام يعني إذا كان عندك مال وقد حزته وملكته ملكا كامل ليس فيه شك وليس فيه شيء لا تدري هل يحصل أم لا يحصل، فهذا الذي ملكته ملكا تام يجب عليك أن تزكيه. لكن الدين الذي على المكاتب يعني أنت كاتبت عبدك اتفقت معه على 8,000 ريال مثلا يدفع لك كل شهر 500، إذا دفع لك شيئا منها الذي دفع لك تؤدي زكاته، والذي لم يدفعه حتى الآن فلا تدفع زكاته لأنك لم تملكه ملكا كاملا، فقد يعجز العبد عن السداد ثم يرجع عبدا. فما دام أن العبد هذا المكاتب لم يؤدي آخر قسط فإنه لم يتم عليه الملك، وعلى هذا ما تجب عليه الزكاة، لا تجب إلا ما ملكه ملكا تام، وما دام فيه شراكة قد لا يثبت لك فيما بعد فإنه لا يزكى، يعني لأن العبد مثلا اتفقت معه على أن يدفع لك كل شهر 500 فدفع مثلا قسطين أو 3 ثم حلت الزكاة في مالك، فهل نقول لك الدين الذي في ذمة عبدك المكاتب تزكيه؟ نقول لا، لأنه قد يعجز عن السداد ثم يرجع عبدا. أما ما عدا ذلك، يعني إنسان له لك عليه دين قليل أو كثير، فما دام هذا المدين ملي وإذا حل دينك يدفعه لك فإنه يجب عليك أن تزكيه لأنك قد ملكته ولو كان في ذمته، هل هذا ملك لك؟ إنسان مثلا أقرضته 1,000 ريال هذا 1,000 ملك لك، فإذا حلت الزكاة وجبت الزكاة في مالك فتحصي مالك ومن ضمنه ومن جملته هذا 1,000 الذي أقرضته فلان، إذا كان مستطيعا يؤديه وليس بمفلس ولا معسر ولا مماطل، متى طلبته أعطاك إياه، فهذا يجب أن تزكيه لأنه إن كان في ذمة فلان فهو ملكا لك ملكا كامل قد ملكته، لكنك أنت قرضته إياه. أما دين المكاتب فإنك حتى الآن ما ملكته، ربما يعجز عن السداد فيرجع عبدا، إذن فلا زكاة عليه. نعم. قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة. كذلك إذا كان إنسان دفع ماله لإنسان يضارب به تجارة على أن يدفع له صاحب رأس المال مثلا 1/4 من الربح، فإذا تم الحول فهل نطالب المضارب بزكاة هذا الربح وهو لم يقبضه ولم تصف التجارة؟ لا، لا تدفع زكاة هذا المال، يعني الربح لا تدفع زكاته حتى يعرف تحديدا إذا صفيت التجارة دفعت للمضارب نصيبه من الربح فعند ذلك قد ملكه. أما ما دام أن التجارة تشتغل أو أن المضارب ما زال يجمع المال من الناس ولم تحصى الزكاة، لم يحصى المال تماما، فإنه لا يجب عليك أن تزكي نصيبك حتى تقبضه، ولا يقبض إلا بعد القسمة، إذا قسمت أنت وصاحبك وصار عندك نصاب من الحبوب وهو 670 كيلو تقريبا، إذا أصبح أنك تملك هذا فعليك أن تزكيه. نعم. قال الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. تمام الحول، لأن الزكاة تجب في السنة مرة، فعليك أن تحسب حساب لمالك سواء في البنك أو في صندوقك أو أمانة عند أحد، المهم أنك تملك 5000 ريال أو 4 أو أكثر وقد، ففي هذه الحالة لا يسلط مثلا في مثل هذه الحالة. إذا ملك العبد، إذا ملك أعد الشرط هذا، قال تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. نعم، يعني إذا تم، إذا اكتمل سنة كاملة، نفرض زكاتك أو مالك ابتدى في محرم، فلو أنه نقص نصف يوم هذا ما يضر، لكن ما نطالبك بالزكاة حتى تتم السنة، فإذا تمت السنة وجب عليك أن تحصي جميع مالك ثم تزكيه، سواء كان في حوزتك أو في بنك أو قرض عند أحد، إلا إذا كان عند معسر أو مماطل فهذا لا تزكيه حتى تقبضه. أما إذا كان في حوزتك أو في بنك أو عند ملي، فإذا تم الحول فإنك تحصي كل ما تملك وتزكيه. أما نقص يوم ونحو ذلك هذا لا يضر، مع العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة، أما تقديمها لسنة أو سنتين يجوز. نعم. قال: وتجب في مال الصغير والمجنون. لأن الزكاة تتعلق بالمال وليست متعلقة بالسن، ما دام أن هذا الصغير أو السفيه أو المجنون يملك مال ميراث مثلا أو هبة، المهم أنه يملك مال، فعلى ولي الصغير أو السفيه أو المجنون على وليهم أن يخرج زكاة مالهم. أنت ولي على صبي صغير يملك مال، فعليك أن تنميه له وتحافظ عليه وتزكيه كل سنة، ولا عبرة في سنه، فإن الزكاة متعلقة بالمال وليس بالسن. وكذلك مال المجنون والسفيه، المال الزكاة معلقة بالمال، ولذلك تؤخذ من مال من لا يعقل، يدفعها من يتولى المال، بخلاف مثلا الصلاة أو الحج أو العمرة، فإنه لا يجب إلا على العاقل الذي يحسن ما يفعل وما يقول. أما المال فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال الذي اكتمل سنة أو ربما زاد، ولا عبرة في سن المالك، فإن السن لا يشترط. نعم. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. يعني إذا كان عليك دين وعندك مال، فإذا حلت الزكاة قبل الدين، إذا كان الزكاة وجبت عليه قبل حلول الدين، فالصحيح والراجح والله أعلم أنك تخرج الزكاة من جميع المال، سواء عليك دين قليل أو كثير، لكنه ينقص النصاب. فلا حجة لك ما دام أن المال قد اكتمل نصابه. وأما كونك مدين دينا ينقص النصاب ولكن الدين لم يحل فلا تلتفت إلى الدين بل أخرج الزكاة، وإذا حل الدين استعن بالله وأدي أهل الديون حقوقهم، وما بقي ونقص بسبب الزكاة إما أن تجد أحدا يقرضك أو يمنحك أو تصبر، يعني تؤجل بعض الزكاة أو بعض المال، زكاة بعض المال مقابل الزكاة التي لم تجد قيمتها حتى الآن. أما إن وجد متبرع عنك ساعدك لدفع الزكاة من دون مسألة، يعني أنت ما سألته وإنما هو من نفسه عرف أن مالك ناقص فقام بدفع الزكاة ثم هو إذا أحب يطالبك بعد ذلك أو سمح لك هذا راجع له، المهم أنه أخرج الزكاة عنك رغبة في أن يبرئ ذمتك. أما أنت أيها الفقير والمدين فلا يجب عليك أن تخرج شيء، لأن الزكاة إنما تجب في المال المكتمل ملكا. هذا على قول من العلماء من يقول إنه إذا حل الدين قبل الزكاة فإنك تخرج الدين تدفع الدين لأصحابه، فإن بقي مال تزكيه إذا بلغ نصاب. أما إذا تم الحول يعني حول الزكاة قبل أن يحل الدين فإن من العلماء من يقول تخرج الدين تعزله ثم إن بقي مال يكمل النصاب تزكيه وإلا فلا حرج. يقول إذا كان عليك دين ينقص النصاب وحل الدين أو حلت الزكاة قبل الدين فإنك تحصي أولا الدين تخرجه، فإن بقي شيء تزكيه وإن لم يبقى شيء فلا حرج. هذا على قول من يقول إنه لا زكاة في مال ينقص النصاب. أما القول الثاني فإنه يقول إذا حلت الزكاة إذا حلت الزكاة فإنك تخرج زكاة جميع المال سواء عليك دين ينقص النصاب أو ليس عليك دين، أخرج الزكاة من جميع المال ولو أنه عليك دين، فإذا جاء الدين يسر الله أمرك للقضاء، ولعله من أسباب نمو المال وكثرة الخير إخراج الزكاة، فإذا أخرجها زكاة مالك ولو أن عليك دين فهو خير لك. أما إكمال الدين فإن الله عز وجل قد يعوضك ويقيض لك إما قرضا وإما هدية وإما من أي طريق كان، فالمهم تبرئ نفسك وتبرئ مالك تطهره من بقاء الزكاة في ذمتك. إذن باختصار نقول إذا كان الإنسان عليه دين وحلت عليه الزكاة، فإذا حلت الزكاة قبل الدين فعليك أن تزكي المال كله، وأما إذا حل الدين قبل الزكاة فعليك أن تخرج الدين، فإن بقي شيء يبلغ نصاب يزكيه وإلا فلا شيء عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم، لأنها أصبح الدين في ذمتك ودين في مالك. إذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يخرجها، لكنه ثابت بأنه يزكي في هذا الشهر، ولكنه لما قرب وقت الزكاة توفي، فإنه يعني الورثة عليهم أن يخرجوا زكاة مال صاحبهم يعني المورث، لأنها أصبحت في ذمته قبل أن يموت، فأصبح مطالبا بها. فإن بعض الجهلة من حين ما يموت مورثهم كأنهم يترقبون موته من أجل هذا الميراث، فإنهم لا يبالون هل عليه حقوق لله أو للناس، لله مثل الزكاة أو كفارات، وأما حقوق الناس فمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. قال: تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. السائمة من بهيمة الأنعام هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول في البر، بمعنى أن صاحبه لا يعرفها أبدا، فهذا عليه أن يخرج زكاة ماله، إذا تم الحول يخرج الزكاة، لأن البهائم ما تسمى سائمة إلا إذا كانت ترعى الحول أو أكثر الحول، فلذلك إذا تم الحول وعندك شيء من سائمة بهيمة الأنعام فإنه يجب عليك أن تخرجها. وأما تفصيل السائمة فسيأتي إن شاء الله. نعم. قال: تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم، يعني إذا اتخذت للدر يعني للحليب أو التسمين من أجل يسمنها ثم يبيعها، أو للنسل وهي ترعى في البر، فإن عليه الزكاة. أما إذا كان عندك غنم أو إبل أو بقر ولكن تحوزها للبيع، هذه تسمى عروض تجارة، هذه عروض تجارة، إذا تم الحول تحصي ما عندك وتعرف قيمتها ثم تخرج زكاة مالك من الجميع. نعم. قال: الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، والثالث أن تبلغ نصابا، فقل نصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، فاستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا النوع الأول من بهيمة الأنعام وهي الإبل. متى تجب عليك زكاته؟ لو كان إنسان عنده إبل ولو أنه ما استعملها للركوب، لكنه مال ثمين عند أصحابه، فإذا ملكت من الإبل خمسا ففيها شاة، وإذا بلغت 14 فهي ما زالت زكاة فقط شاة. ما إذا كان إذا بلغ النصاب 10 من الإبل، يعني الخمس فيها شاة وأما إذا بلغ عشرا فشاتان، وخمسة عشر ثلاث شياه، والعشرين أربع شياه. فإذا بلغت 25 ففيها بنت لبون، بنت بخاب، يعني لها سنة صغيرة، إلى 36. نعم. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان. لكن لو أن مثلا بلغت 25 وجبت عليه بنت لبون بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض، يعني ناقة صغيرة لها سنة، فنقول يخرج مكانها ذكرا ابن لبون، يعني له سنتان، لأنه لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكور أو في مثل هذه الحالة، يعني صار الإناث تم النصاب ولكن ليس عندك السن المطلوب. الواجب عليك بنت مخاض، يعني ما لها سنة، ناقة صغيرة، وليس عندك صغيرة. إذا كان عندك ابن لبون يعني ذكر يجزئ عن بنت المخاض وهي أنثى. أما إن أخذت، يعني الساعي على الزكاة إذا قال أنت مطالبا ببنت مخاض ما لها سنة وليس عندك شيء وليس عندك ابن لبون، فإنك تدفع بنت لبون وتأخذ شاتين الفرق، أو يأخذ منك هو أصغر من الواجب ويأخذ شاتين. فلو فرضنا إن الواجب، لا الواجب عليك من الزكاة بنت لبون وهي ما لها سنتان، فلم توجد لكن وجد عندك بنت مخاض ما لها سنة، فنقول خذها وخذ معها شاتين. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.